استلفت من زميل لي 100 جنيه استرليني والجنيه في ذلك الأيام 6 ريال و33 والجنيه في ارتفاع وانخفاض، هل أرجع له فلوسه 100 جنيه أما كان يعادل القيمة بالريال السعودي في نفس اللحظة؟ عليك أن ترد مأفا، عليك أن ترد مأفا للجهات ألية أو رحمة حتى هو الثاني 10 ثم نزل فيها 6 رد حتى هو الثاني 6 ثم طلعت إلى 10 رد ألية أو رحمة هذا اللي واجب عليه. الذي يعطيك زيادة من نفسه مساعدة لأنها رخصة قالت أن تجبره فأنت طيب بها ليس طيب زي ما قال عند خيار الناس أحسنهم طبعا إذا حتى هذه السوء 10 نزلت إلى 6 وأعطيتها زيادة في هذا بنت معروفة بدون فرق هذا أنت مأجور جبرته بهذا إن خيار الناس أحسنهم طبعا أو أقرب أخليها وأعطيتها 200 من بنساب بينكما بل مجرد أن أحسن منك إليه لأن أحسن إليه وأقربك ومر عليه هذا من عمل الطيبين إن خيار الناس أحسنهم طبعا لعله الفجر بارك الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.